عين خفيه. اللهم قلنا الشان فقنا بدين رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كنا ابن وشاه واخرجنا من ظلمه الوهم واستعينا بسوء العارفين. الشريعة الخاتمة بخطاء كثير جدا، ولعل من أبرزها أنها جاءت التوحيد الخالص، وذلك الإسلام دين التوحيد بكل مرامه وأبعاده وخلقاته وآثاره. وكتاب الله تبارك وتعالى حينما دعا إلى لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا إلى لا إله إلا الله، وحينما قرر كتاب الله عز وجل قرر أنه لا رب سوى الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الرب وحده، هو الخالق لهذه الأكوان، هو الرازق لمن رزقه الله تبارك وتعالى. التأكيد على لا إله إلا الله أوسع من التأكيد على لا رب سوى الله تبارك وتعالى، وإن كانت السياقات كلها تشير إلى أن تم ارتباطا بين لا إله إلا الله وبين لا رب إلا الله، لا رب إلا الله ولا إله إلا الله. إذا ما اعتقدنا أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، اقتضى منا ذلك ألا نتوجه إلا إلى الله في العبادة. لا يستحق العبادة إلا الله. لماذا؟ لأنه لا خالق إلا الله، هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا وهو الذي أخرجنا من سيئات العدم إلى ساحة الوجود، وهو الذي يذهب بنا، وهو الذي أقام جنة وهو الذي أقام نارا ودعانا إلى الجنة، وهو الذي أرسل الرسل. هذه كلها مقتضيات لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. نصين، النص الأول نذكر بما نقرأ في سورة الفاتحة مع كل ركعة، نبدأ بالحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، العالم كل مجموعة قامت فيها خطائص معينة تميز فيها عن سائر الأشياء الأخرى. العالمون على الرفع والعالمين على النصب والجر، فهو سبحانه وتعالى وحده رب العالمين. ما الذي اقتضى ذلك؟ أن نقول بعد آيتين إياك نعبد. ومعلوم أن تقديم المفعول على الفعل يؤكد التخصيص، يعني كأننا قلنا لا نعبد إلا الله، إياك نعبد. فالمخاطب هنا من هو؟ الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى الذي عرفناه باسمه الله الحمد لله وبربوبيته رب العالم. أعطيه ربا غير الله لنتوجه إليه بالعبادة. وحيث لو بحثت من الآن إلى ما لا ينتهي في المستقبل لا تجد إلا الله ربا، إذن لا يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة إلا الله تبارك وتعالى. قضية الربوبية هذه اللي قلناها أنه كتاب الله تبارك وتعالى جاء بها ودع إليها توحيد الربوبية لا رب إلا الله، لكن رفع التوحيد الألوهية لا إله إلا الله كما قلنا كانت أوسع. وعلى هذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، باعتبار أن الإيمان بالربوبية لله تبارك وتعالى مركوز بالفطرة. طيب لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله منهج، لا إله إلا الله سلوك، لا رب إلا الله اعتقاد. وقد يسهل الاعتقاد إن لم يلزم منه سلوك. وعلى هذا خذ الجزيرة العربية في البداية تجد أن قطاعات كبيرة منها كانت تعتقد بربوبية لله تبارك وتعالى، لكنها ما كانت تقر لا إله إلا الله، حيث كانت تعبد مع الله تبارك وتعالى معبودات كثيرة، ولعل الأصنام من جملة ما كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وهناك قبائل حتى الربوبية أشركت فيها، الإشراك في الربوبية كما أنها أشركت في الألوهية. النص الآخر في يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال الله عز وجل رب المشرق والمغرب، طبعا الشمال والجنوب أيضا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. لما كان سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب اقتضى ذلك أنه لا إله إلا هو، لأن لا إله إلا الله معناها أو من معانيها أو من أكثر معانيها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لماذا لا معبود بحق إلا الله؟ لماذا لا يستحق أن يتوجه إليه العباد إلا الله عز وجل؟ لا يستحق شيء سوى الله عز وجل أن يتوجه إليه بالعباده. قال لأنه هو الرب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. فمن اعتقد أن الله عز وجل هو رب المشرق والمغرب ينبغي أن يتبع ذلك بلا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق الله. ثم قال تتخذ وكيلا، لا يتحقق منا أن نتوكل على الله إلا إذا حققنا العبودية لله، ولا نحقق العبودية لله تبارك وتعالى إلا وفق ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من منهج كامل لا يكون لنا فيه ذرة من هوى أو شهوات تحرفنا أو تصرفنا أو تبعدنا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الموضوع الآن من حيث العنوان هو الوحدانية، قلنا هو من المعاني البارزة في شريعتنا. ما المقصود بالوحدانية؟ قال وواجب له سبحانه وحدانية، يعني يجب لله عز وجل الوحدانية، يعني أن نعتقد وحدة الله تبارك وتعالى ذاتا، ونعتقد وحدة الله تبارك وتعالى صفات، ونعتقد وحدة الله تبارك وتعالى أفعالا. فهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. هذا هو المقصود بقولنا وحدانية. ومر معنا بأن الوحدانية صفة من الصفات الخمس التي سميناها اصطلاحا أنها صفات سلبية، أي تسلب عن الأذهان أضبابها، أو تسلب عن الله عز وجل ما لا يليق به وهو التعدد. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الكفار لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لما قال لهم كلمة واحدة تقولونها تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم، قالوا عشر كلمات مكلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يجري ماذا يقول، فقال لهم لا إله إلا الله، فما أعجبهم ذلك. لماذا؟ قال لأن لا إله إلا الله منهج كامل للحياة، هم يريدون أن يعيشوا قطعان فوق الأرض، يعني لا يحكمهم حاكم ولا ينتظم أمرهم منتظم، ولذلك أبوا وأصروا على الشرك بالله عز وجل، على اتخاذ آلهة من دون الله تبارك وتعالى. هنا يقول مبحثها هذا، حينما نقول وحدانية، مبحث الوحدانية أشرف المباحث، لذلك سمي هذا الفن، المقصود بالفن يعني هذا التأليف الذي يتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات، سمي علم التوحيد، مع أنه لا يقتصر الحديث في هذا الفن على التوحيد، وإنما يتناول كل المسائل العقدية، سواء ما يتعلق بالله تبارك وتعالى أو بالرسل عليه الصلاة والسلام أو بالعقائد السمعية، ومع ذلك سمي بعلم التوحيد كما سمي بعلم الكلام، لأن من أخطر مباحثه قضية الكلام، قضية أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وهذه القضية قد أثيرت في الأزمنة السابقة. ثم يقول واعلم أنه لما ثبت أنه لا خالق سوى الله تعالى، ثبت أن لا خالق سوى الله تبارك وتعالى، لزم أنه لا يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى. لماذا لا يستحق العبادة إلا الله؟ لماذا لا يستحق العبادة سوى الله؟ قال لأنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذا لم يكن هناك من يرزقنا إلا الله تبارك وتعالى، فلماذا يتخذ دون الله عز وجل آلهة سواه؟ وهل الآلهة المعبودة سوى الله تبارك وتعالى ترزق أو تخلق، سواء في صورتها الصنمية أو في صورتها البشرية؟ الذين يعبدون بشرا من البشر، أو بقرا من البقر، أو شجرا من الشجر، أو أصناما من الأصنام. ثم يقول: إذ إن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أي استحقاق العبادة، متلازمان عرفا وشرعا. حيث ثبتت الوحدانية في الربوبية، يجب أن تثبت الوحدانية في الإلهية. طبعا أنا غيرت الكلمة، كنا ألوهية وإلهية. التفسير حقيقة وإن كان الذي يجري على الألسن وحتى في الكتابات ألوهية، هي إلهية. هل من فرق في التفسير إذا رجعت المعاجم؟ في فرق. الإلهية المقصود ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، والألوهية معناها العبودية، بخلاف ما يتبادر. وإن كنا نحن حينما نقول ألوهية نقصد بها ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، لكن الإلهية، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية متلازمان عرفا وشرعا. حيث ثبت توحيد الرب تبارك وتعالى، ينبغي أن يثبت التوحيد أن نتوجه إليه سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني توحيد الإلهية. فالقول بأحدهما قول بالآخر، يعني لو أن إنسان قد حقق توحيد الله تبارك وتعالى بأن قال لا إله إلا الله معتقدا، قال لا إله إلا الله ملتزما، قال لا إله إلا الله ودخل فيما مدحهم الله تبارك وتعالى. من أولئك الذين مدحهم الرب تبارك وتعالى هاهنا؟ وبما مدحهم؟ قالوا وألزمهم، قال الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى. وألزمهم كلمة التقوى، ما كلمة التقوى هنا؟ لا إله إلا الله. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كانوا أهل لا إله إلا الله. وإذا لا فزع لا خوف على أهل لا إله إلا الله حينما يبعثون من قبورهم. فهنا يقول القول بأحدهما قول بالآخر، والإشراك في أحدهما إشراك بالآخر. من أشرك في الربوبية فجعل مع الله أربابا أو ربا آخر، هذا ما يصح توحيده في لا إله إلا الله. ومن قال لا رب إلا الله ثم جاء إلى الألوهية واعتقد آلهة دون الله تبارك وتعالى، أيقول قد حقق توحيد الربوبية؟ لا يكون قد حقق توحيد الربوبية. وإن اعتقد فإن هذا الاعتقاد ما عمل بمقتضاه، ما عمل بما ينبغي أن يعمل به. فمن اعتقد أنه لا رب ولا خالق إلا الله تعالى لم يرى مستحقا للعبادة إلا هو سبحانه. ومن اعتقد أنه لا يستحق العبادة غيره سبحانه كان ذلك بناء منه على أنه لا رب إلا الله. إذن خلاصة الكلام، وإن أدرنا وتناولنا ودخلنا وخرجنا، لا رب إلا الله ولا إله إلا الله. إذا حققت لا رب إلا الله ينبغي أن تحقق لا إله إلا الله. أن يعدد الآلهة معناها ما عمل باعتقاده لا رب إلا الله تبارك وتعالى. ومن أشرك مع الله غيره في العبادة، من أشرك مع الله غيره في العبادة كان لا محالة قائلا بربوبية هذا الغير. يعني لماذا يعبد دون الله تبارك وتعالى؟ هذا الذي توجه إلى الصنم، نقول له لماذا عبدته دون الله تبارك وتعالى؟ باعتقاد أنه ينفع أو يضر أو يرزق أو يحيي أو يميت، لماذا عبدته دون الله عز وجل؟ بيقين لابد عنده من أن يكون هناك دافع للعبادة، وإلى أن يقول الله عبد ذلك الصنم لا شيء، هذا كلام ما يسمع. ثم يقول هذا ما لا يعرف في الناس سواه، فإن من لا تعتقد له الربوبية استحال أن يتخذ معبودا. لهذا تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكتفون بالدعوة إلى التوحيد لأحدهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال أمرت أن أقاتل الناس على أن يقولوا لا إله إلا الله، حينما قال لا إله إلا الله، أيعني هذا أنه ما يلح على توحيد الربوبية؟ يلح على توحيد الربوبية، لكنه دعا إلى الإلهية انطلاقا من أن توحيد الإلهية إنما هو التبع لتوحيد الربوبية. يعني الإلحاح على واحد يقتضي الإلحاح على الثاني. يقول يكتفون بالدعوة إلى التوحيد لأحدهما الربوبية أو الإلهية، ويضعون كل منهما موضع الآخر. أيضا لما تقرر في عقول الناس أنهم لا يعبدون غير الله، لا يعبدون غير الله إلا إذا أشركوا هذا الغير في الربوبية، فإذا نهى عنهم هذا الإشراك تبعه التوحيد في العبودية. وابتداء كلامه سبحانه بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. ما المقصود هنا بالرب رب العالمين؟ قال حصرا وإن كانت معاني أخرى لا ننفيها، نقول هنا حتى نلخص ما المقصود برب العالمين. الحمد لله رب العالمين يعني موجد وحده للعالمين فقط. قال لا، الحمد لله رب العالمين هو الممد لكل ما أوجده، ويدخل في هذا معنى القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. ومن هنا نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، حيث كونك بلوطا أو حيث كونك بذرة أولى فإنه ما زال ينميك ويغذيك ويمدك بما يحقق وجودك حتى دببت فوق هذه الأرض. ثم تركك، ما تركك الله عز وجل، ما في داب في هذا الوجود إلا الله عز وجل أخذ بناصيتها. هو الرزاق وحده سبحانه وتعالى يرزق النبات والإنسان والحيوان. إذن معنى الحمد لله رب العالمين كأنك قلت الحمد لله الموجد للعالمين، الحمد لله الممد للعالمين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. يشير قولنا حينما نقول الحمد لله رب العالمين أو قول الله تبارك وتعالى الذي علمنا إياه إلى تقرير توحيد الربوبية رب العالمين. ما قال الحمد لله أرباب العالمين، قال رب العالمين. المترتب عليه توحيد الألوهية، الحمد لله والحمد للآلهة، الحمد لله توحد الألوهية ثم قال رب العالمين، كأن قوله رب العالمين تعليل للحمد لله. الحمد لله وحده، لماذا؟ لأنه وحده رب العالمين، فجاء الدعوة الحمد لله وجاء دليله وبرهانه في رب العالمين. ثم يقول وهو ما يجب المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية، وهو ما يجب على العبد أولا من معرفة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى بعدما عرض علينا مظاهر خلقه، مظاهر الكون الكبرى، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وقال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الحاصل أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس بالقضية، يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية. بمعنى من حقق لا إله إلا الله بالبداهة حقق لا رب سوى الله، ولا يلزم العكس. بمعنى يمكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، مع أنهم كانوا يقولون لتعدد الآلهة. كانوا يعتقدون تعدد الآلهة، ثم هم لو سألتهم لقالوا الله عز وجل وحده رب السماوات والأرض، يعني وحدوا الربوبية لكنه لم يوحدوا الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله حكاية عنهم، هم أنفسهم الذين قالوا الله هو رب السماوات والأرض، هم قالوا ما نعبدهم، معناته يعبدون غير الله عز وجل، إلا ليقربونا من الله زلفى. تعليلهم بعبادتهم الأصنام أنهم يتقربون بعبادتهم إلى الله تبارك وتعالى، وكذبوا في هذا. بل غالب سور القرآن وآياته متضمنة نوعي التوحيد، بل القرآن من أوله إلى آخره في بيانهما وتحقيق شأنهما الدليل على أن القرآن كله جاء بالتوحيد. من اللطائف في هذا أن القرآن الكريم إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا توحيد، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده وخلق ما يعبد من دون الله عز وجل، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه سبحانه وتعالى لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في العقبة يعني في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال ويحل بهم في العقبة من العذاب والسلاسل والأغلال، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذن فالقرآن الكريم كله في التوحيد وحقوق أهله والثناء عليهم وبشأن ذم الشرك وأهله وجزائهم. هذه كلها مقدمة للدخول في ما الذي ينبغي أن نعتقده فيما يتعلق بالتوحيد تفصيلا. قبل أن ندخل هنا ألخص فقط الفكرة الأخيرة، إذا قرأت القرآن الكريم إما أن يحدثك عن الله تبارك وتعالى، عن ذاته، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، هذا توحيد علمي خبري، وإما أن يدعوك إلى أن توحده، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن تتوجه إليه وحده بالعبادة. إذن هذا توحيد إرادي طلبي، يعني طلب منك أن تتوجه إليه بالعبادة بعدما ذكر أنه واحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، دعاك إلى أن تحقق العبودية من نفسك لله تبارك وتعالى. وإما أمر نهي، من الذي أمرهم الله عز وجل ومن الذي نهاهم؟ الذين آمنوا. إذا من مقتضيات التوحيد أن تستجيب لأمر الذي وحدته، تقول لا إله إلا الله، ولا تستجيب لمقتضيات لا إله إلا الله أن تقول لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. من العابد إذن؟ أنت. من المعبود؟ الله عز وجل. كيف تتحقق الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى؟ بإقامة معنى العبادة، الصلة بيني وبين الله عز وجل. إذا قال لي أقم الصلاة قل حاضر. صورة العبادة هي جسر بيني وبين الله تبارك وتعالى، قل لي زكي قل حاضر، قل لي جاهد قل حاضر، قل لي اقرأ القرآن قل حاضر، قل لي اذكر حاضر، امتنع عن كذا وامتنع عن كذا وامتنع عن كذا قل حاضر. إذا الأوامر والنواهي كلها من مقتضيات التوحيد. أو تقرأ وإذ الرب تبارك وتعالى يثني على الرسل والصديقين والشهداء والصالحين وأهل التوحيد، أو يبين ما أعد لهم في الآخرة، هذا ثناء على أهل التوحيد وبيان العقبى التي سيؤولون إليها، أو في المقابل ذم للشرك وأهله ومقتضياته وعواقبه وما أعد الله عز وجل لأهله. إن القرآن كله من أوله إلى آخره يدخل في إطار التوحيد. من سؤال؟ هل من سؤال إلى هنا؟ الذي سؤال؟ ها بارك الله فيك. نقرأنا كثير. نعم. أفرأيت من اتخذ إله هوى؟ نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عم بيقول انه لماذا اعتبر كتاب الله تبارك وتعالى الهوى إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى. طبعا